الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في بيان جملة مروية على الصوفية من الأفعال المنكرة، ونتابع قراءة قصة أحمد ابن أبي الحواري وأبو سليمان. قال المصنف رحمه الله: هذه الحكاية بعيدة عن الصحة، ولو صحت كان دخوله النار معصية. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا. فجمعوا، ثم دعا بنار فأضرمها، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. قال: فهم القوم أن يدخلوها. فقال لهم شاب: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فدخلوا. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، وإنما الطاعة في المعروف. حاشية: صحيح البخاري في المغازي، باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي، الجزء السابع، الصفحة 55 و600. وفي الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، الجزء الثالث عشر، صفحة 30 و100. وفي أخبار الآحاد في فاتحته، الجزء الثالث عشر، صفحة 45 بعد 200. ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، الصفحة 39 و40. وانتهت الحاشية. قال أبو الخير الدئيلي: كنت جالسا عند خير النساج، فأتته امرأة وقالت له: أعطيني المنديل الذي دفعته إليك. قال: نعم. فدفعه إليها. قالت: كم الأجرة؟ قال: درهمان. قالت: ما معي الساعة شيء، وأنا قد ترددت إليك مرارا فلم أرك، وأنا آتيك به غدا إن شاء الله تعالى. فقال لها خير: إن أتيتني بهما ولم تجديني فرمي بهما في دجلة، فإني إذا جئت أخذتهما. فقالت المرأة: كيف تأخذ من دجلة؟ فقال لها خير: هذا التفتيش فضول منك. حاشية: يقصد هذا السؤال والبحث. انتهى. افعلي ما أمرتك. قالت: إن شاء الله. فمرت المرأة. قال أبو الحسين: فجئت من الغد وكان خير غائبا، وإذا المرأة قد جاءت ومعها خرقة فيها درهمان فلم تجده، فرمت بالخرقة في دجلة، وإذا بسرطان قد تعلقت بالخرقة وغاصت. وبعد ساعة جاء خير وفتح باب حانوته وجلس على الشط يتوضأ، وإذا بسرطان قد خرجت من الماء تسعى نحوه والخرقة على ظهرها، فلما قربت من الشيخ أخذها، فقلت له: رأيت كذا وكذا. فقال: أحب ألا تبوح به في حياتي. فأجبته إلى ذلك. حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم، الجزء العاشر، الصفحة 38. انتهى. قال المصنف رحمه الله: صحة مثل هذا تبعد، ولو صح لم يخرج هذا الفعل عن مخالفة الشرع، لأن الشرع قد أمر بحفظ المال، وهذا إضاعة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. ولا تلتفت إلى قول من يزعم أن هذا كرامة، لأن الله عز وجل لا يكرم مخالفا لشرعه. وعن علي بن عبد الرحيم قال: دخلت على النوري ذات يوم فرأيت رجليه منتفختين، فسألته عن أمره، فقال: طالبتني نفسي بأكل الثمر، فجعلت أدافعها فتأبى علي، فخرجت فاشتريت، فلما أن أكلت قلت لها: قومي فصلي، فأبت علي، فقلت: لله علي، إن قعدت إلى الأرض 40 يوما إلا في التشهد، فما قعدت. حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة 51 بعد 200 انتهى. قلت: من سمع هذا من الجهال يقول: ما أحسن هذه المجاهدة، ولا يدري أن هذا الفعل لا يحل، لأنه حمل على النفس ما لا يجوز ومنعها حقها من الراحة. وقد حكى أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء قال: كان بعض الشيوخ في بداية إرادته يكسل عن القيام، فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل لتسمح نفسه بالقيام عن طوع. قال: وعالج بعضهم حب المال بأن باع جميع ماله ورماه في البحر، إذ خاف من تفرقته على الناس رعونة الجود ورياء البذل. حاشية: الرعونة عند الصوفية الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضى طباعها. انتهى. قال: وكان بعضهم يستأجر من يشتمه على ملأ من الناس ليعود نفسه الحلم. قال: وكان آخر يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الموج ليصير شجاعا. قال المصنف ورحمه الله: أعجب من جميع هؤلاء عندي أبو حامد، كيف حكى هذه الأشياء ولم ينكرها، وكيف ينكرها وقد أتى بها في معرض التعليم. وقال قبل أن يرد هذه الحكايات: ينبغي للشيخ أن ينظر إلى حالة المبتدئ، فإن رأى معه مالا فاضلا عن قدر حاجته أخذه وصرفه في الخير، وفرغ قلبه منه حتى لا يلتفت إليه، وإن رأى الكبرياء قد غلب عليه أمره أن يخرج إلى السوق للكد ويكلفه السؤال والمعظمة على ذلك، وإن رأى الغالب عليه البطالة استخدمه في بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان، وإن رأى شره الطعام غالبا عليه ألزمه الصوم، وإن رآه عزبا ولم تنكسر شهوته بالصوم أمره أن يفطر ليلة على الماء دون الخبز وليلة على الخبز دون الماء، ويمنعه اللحم رأسا. قلت: وإني لأتعجب من أبي حامد الغزالي، كيف يأمر بهذه الأشياء التي تخالف الشريعة، وكيف يحل القيام على الرأس طول الليل فينعكس الدم إلى وجهه ويورثه ذلك مرضا شديدا، وكيف يحل رمي المال في البحر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وهل يحل سب مسلم بلا سبب، وهل يجوز للمسلم أن يستأجر على ذلك أحدا، وكيف يجوز ركوب البحر زمان اضطرابه وذلك زمان قد سقط فيه الخطاب بأداء الحج. حاشية: أي تسقط فريضة الحج عن المكلف. انتهى. وكيف يحل السؤال لمن يقدر أن يكتسب، فما أرخص ما باع أبو حامد الغزالي الفقه بالتصوف. وعن الحسن بن علي الدامغاني قال: كان رجل من أهل بسطام لا ينقطع عن مجلس أبي يزيد لا يفارقه، فقال له ذات يوم: يا أستاذ، أنا منذ 30 سنة أصوم الدهر وأقوم الليل، وقد تركت الشهوات ولست أجد في قلبي من هذا الذي تذكره شيئا ألبتة. فقال له أبو يزيد: لو صمت 300 سنة وقمت 300 سنة وأنت على ما أراك لا تجد من هذا العلم ذرة. قال: ولما يا أستاذ؟ قال: لأنك محجوب بنفسك. فقال له: أفلهذا دواء حتى ينكشف هذا الحجاب؟ قال: نعم، ولكنك لم تقبل. قال: بل أقبل وأعمل ما تقول. قال أبو يزيد: اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك ولحيتك وانزع عنك هذا اللباس، وابرز بعباءة، وعلق في عنقك مخلاة واملأها جوزا، واجمع حولك صبيانا وقل بأعلى صوتك: يا صبيان، من يصفعني صفعة أعطيته جوزة. وادخل إلى سوقك الذي تعظم فيه. فقال: يا أبا يزيد، سبحان الله، تقول لي مثل هذا؟ أو يحسن أن أفعل هذا؟ فقال أبو يزيد: قولك سبحان الله شرك. قال وكيف؟ قال لأنك عظمت نفسك فسبحتها. فقال يا أبا يزيد هذا ليس أقدر عليه ولا أفعله، ولكن دلني على غيره حتى أفعله. فقال أبو يزيد ابتدر هذا قبل كل شيء حتى تسقط جاهك وتذل نفسك، ثم بعد ذلك أعرفك ما يصلح لك. قال لا أطيق هذا. قال إنك لا تقبل. قال المصنف رحمه الله قلت ليس في شرعنا بحمد الله من هذا شيء، بل فيه تحريم ذلك والمنع منه. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام ليس للمؤمن أن يذل نفسه. حاشية صحيح، وتمامه قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. الترمذي في الفتن برقم 54 و200 بعد 2000، وابن ماجه في الفتن باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم برقم 16 و4000، وأحمد في المسند في الجزء الخامس في الصفحة 45، وصحيح الجامع برقم 97 و700 بعد 7000، والسلسلة الصحيحة برقم 15 و600، وانتهت الحاشية. ولقد فاتت الجمعة حذيفة فرأى الناس راجعين فاستتر لئلا يرى بعين النقص في قصة الصلاة. وهل طالب الشرع أحدا بمحو أثر النفس؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. كل هذا للإبقاء على جاه النفس. حاشية مرسل صحيح، مالك في الموطأ في الحدود باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا في الصفحة 12، انتهى. ولو أمر بهلول الصبيان أن يصفعوه لكان قبيحا، فنعوذ بالله من هذه العقول الناقصة التي تطالب مبتدئ بما لا يرضاه الشرع فينفر. وقد حكى أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء عن يحيى بن معاذ أنه قال قلت لأبي يزيد هل سألت الله تعالى المعرفة؟ فقال عزت عليه أن يعرفها سواه. فقلت هذا إقرار بالجهل، فإن كان يشير إلى معرفة الله تعالى في الجملة وأنه موجود وموصوف بصفات، وهذا لا يسع أحدا من المسلمين جهله، وإن تخايل له أن معرفته هي اطلاع على حقيقة ذاته وكنهها فهذا جهل به. وحكى أبو حامد أن أبا تراب النخشبي قال لمريد الله لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من رؤية الله 70 مرة. قلت وهذا فوق الجنون بدرجات. وحكى أبو حامد الغزالي عن ابن الكريتي أنه قال نزلت في محلة فعرفت فيها بالصلاح فنشب في قلبي، فدخلت الحمام وعينت على ثياب فاخرة فسرقتها ولبستها، ثم لبست مرقعتي وخرجت فجعلت أمشي قليلا قليلا فلحقوني فنزعوا مرقعتي وأخذوا الثياب وصفعوني، فصرت بعد ذلك أعرف بلص الحمام فسكنت نفسي. قال أبو حامد فهكذا كانوا يروضون أنفسهم حتى يخلصهم الله من النظر إلى الخلق ثم من النظر إلى النفس. وأرباب الأحوال ربما عالجوا أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه مهما رأوا صلاح قلوبهم، ثم يتداركون ما فرط منهم من صورة التقصير كما فعل هذا في الحمام. قلت سبحان الله، سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه كتاب الإحياء، فليته لم يحكي فيه مثل هذا الذي لا يحل. والعجب منه أنه يحكيه ويستحسنه ويسمي أصحابه أرباب أحوال. وأية حالة أقبح وأشد من حال من يخالف الشرع ويرى المصلحة في النهي عنه. وكيف يجوز أن يطلب صلاح القلوب بفعل المعاصي وقد عدم في الشريعة ما يصلح به قلبه حتى يستعمل ما لا يحل فيها؟ وهذا من جنس ما تفعله الأمراء الجهلة من قطع ما لا يجب قطعه وقتل من لا يجوز قتله ويسمونه سياسة. ومضمون ذلك أن الشريعة ما تفي بالسياسة، وكيف يحل للمسلم أن يعرض نفسه لأن يقال عنه سارق، وهل يجوز أن يقصد وهن دينه ومحو ذلك عند شهداء الله في الأرض. ولو أن رجلا وقف مع امرأته في طريق يكلمها ويلمسها ليقال عنه عند من لا يعلم هذا فاسق لكان عاصيا بذلك. ثم كيف يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه؟ ثم في نص مذهب أحمد والشافعي أن من سرق من الحمام ثيابا عليها حافظ وجب قطع يده، ثم من أرباب الأحوال حتى يعلموا بواقعتهم؟ كلا والله إن لنا شريعة لو رام أبو بكر أن يخرج عنها إلى العمل برأيه لم يقبل منه. فعجبي من هذا الفقيه المستلب عن الفقه بالتصوف أكثر من تعجبي من هذا المستلب للثياب. حاشية: يقال سلب الشيء انتزعه قهرا، وسلب فلان أخذ سلبه وجرده من ثيابه وسلاحه واستلبه سلبه. انتهت الحاشية. وعن محمد بن أحمد النجار قال: كان علي بن بابويه من الصوفية، فاشترى يوما من الأيام قطعة لحم فأحب أن يحمله إلى البيت، فاستحيا من أهل السوق فعلق اللحم في عنقه وحمله إلى بيته. قلت: وعجبا من قوم طالبوا أنفسهم بمحو أثر الطبع، وذلك أمر لا يمكن ولا هو مراد الشرع. وقد ركز في الطباع أن الإنسان لا يحب أن يرى إلا متجملا في ثيابه، وأنه يستحي من العري وكشف الرأس، والشرع لا ينكر عليه هذا. وما فعله هذا الرجل من الإهانة لنفسه بين الناس أمر قبيح في الشرع والعقل، فهو إسقاط مروءة لا رياضة، كما لو حمل عليه على رأسه. وقد جاء في الحديث: الأكل في السوق دناءة. حاشية: ضعيف. السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني عن أبي أمامة وللخطيب عن أبي هريرة ورمز له بالضعف، الجزء الأول الصفحة 26 و100، وضعيف الجامع للألباني برقم 90 و200 بعد 2000. انتهى. فإن الله قد أكرم الآدمي وجعل لكثير من الناس من يخدمه، فليس من الدين إذلال الرجل نفسه بين الناس. وقد تسمى قوم من الصوفية بالملامتية فاقتحموا الذنوب، فقالوا: مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من آفات الجاه والمرائين. وهؤلاء مثلهم كمثل رجل زنى بامرأة فأحبلها، فقيل له: لما لا تعزل؟ فقال: بلغني أن العزل مكروه. فقيل له: وما بلغك أن الزنا حرام؟ وهؤلاء الجهلة قد أسقطوا جاههم عند الله سبحانه، ونسوا أن المسلمين شهداء الله في الأرض. وعن أبي الحسن المديني قال: خرجت مرة من بغداد إلى نهر الناشرية، وكان في إحدى قرى ذلك النهر رجل يميل إلى أصحابنا، فبين أنا أمشي على شاطئ النهر رأيت مرقعة مطروحة ونعلا وخريقة، فجمعتهما وقلت: هذه لفقير. ومشيت قليلا فسمعت همهمة وتخبيطا في الماء، فنظرت فإذا بأبي الحسين النوري قد ألقى نفسه في الماء والطين وهو يتخبط ويعمل بنفسه كل بلاء. فلما رأيته علمت أن الثياب له، فنزلت إليه فنظر إلي وقال: يا أبا الحسن، أما ترى ما يعمل بي؟ قد أماتني موتات. وقال لي: ما لك منا إلا الذكر الذي لسائر الناس. وأخذ يبكي ويقول: ترى ما يفعل بي؟ فما زلت أرفق به حتى غسلته من الطين وألبسته المرقعة وحملته إلى دار ذلك الرجل، فأقمنا عنده إلى العصر، ثم خرجنا إلى المسجد. فلما كان وقت المغرب رأيت الناس يهربون ويغلقون الأبواب ويصعدون السطوح، فسألناهم فقالوا: السباع تدخل القرية بالليل. وكان حوالي القرية أجمة عظيمة وقد قطع منها القصب وبقيت أصوله كالسكاكين. حاشية: الأجمة الشجر الكثير الملتف، الجمع أجم وإجام وآجام، انتهى. فلما سمع النوري هذا الحديث قام فرمى بنفسه في الأجمة على أصول القصب المقطوع ويصيح ويقول: أين أنت يا سبع؟ فما شككنا أن الأسد قد افترسه أو قد هلك في أصول القصب. فلما كان قريب الصبح جاء فطرح نفسه وقد هلكت رجلاه، فأخذنا بالمنقاش ما قدرنا عليه، فبقي 40 يوما لا يمشي على رجليه. فسألته: أي شيء كان ذلك الحال؟ قال: لما ذكروا السبع وجدت في نفسي فزعا، فقلت: لأطرحنك إلى ما تفزعين منه. قلت: لا يخفى على عاقل تخبيط هذا الرجل قبل أن يقع في الماء والطين، وكيف يجوز للإنسان أن يلقي نفسه في ماء وطين؟ وهل هذا إلا فعل المجانين؟ وأين الهيبة والتعظيم من قوله: ترى ما يفعل بي؟ وما وجه هذا الانبساط؟ وينبغي أن تجف الألسن في أفواهها هيبة. ثم ما الذي يريده غير الذكر؟ ولقد خرج عن الشريعة بخروجه إلى السبع ومشيه على القصب المقطوع، وهل يجوز في الشرع أن يلقي الإنسان نفسه إلى سبع؟ أترى أراد منها أن يغير ما طبعت عليه من خوف السباع؟ ليس هذا في توقها ولا طلبه الشرع منها. ولقد سمع هذا الرجل بعض أصحابه يقول مثل هذا القول، فأجابه بأجود جواب. وعن أبي أحمد المغازي قال: رأيت الثوري وقد جعل نفسه إلى أسفل ورجليه إلى فوق، وهو يقول: من الخلق أوحشتني، ومن النفس والمال والدنيا أفقرتني، ويقول: ما معك إلا علم وذكر. قال: فقلت له: إن رضيت وإلا فانطح برأسك الحائط. وعن أبي عمرو بن علوان قال: حمل أبو الحسين النوري 300 دينار ثمن عقار بيع له، وجلس على قمطرة وجعل يرمي واحدا واحدا منها إلى الماء ويقول: جئت تريدين أن تخدعيني منك بمثل هذا؟ قال السراج: فقال بعض الناس: لو أنفقتها في سبيل الله كان خيرا لك. فقلت: إن كانت تلك الدنانير تشغله عن الله طرفة عين كان الواجب أن يرميها في الماء دفعة واحدة حتى يكون أسرع لخلاصه من فتنتها، كما قال الله عز وجل: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. صاد 33. قلت: لقد أبان هؤلاء القوم عن جهل بالشرع وعدم عقل. وقد بينا فيما تقدم أن الشرع أمر بحفظ المال وألا يسلم إلا إلى رشيد، وجعله قواما للآدمي، والعقل يشهد بأنه إنما خلق للمصالح، فإذا رمى به الإنسان فقد أفسد ما هو سبب صلاحه وجهل حكمة الواضع. واعتذار السراج له أقبح من فعله، لأنه إن كان خاف فتنته فينبغي أن يرميه إلى فقير ويتخلص. ومن جهل هؤلاء حملهم تفسير القرآن على رأيهم الفاسد، لأنه يحتج بمسح السوق والأعناق ويظن بذلك جواز الفساد، والفساد لا يجوز في شريعة، وإنما مسح بيده عليها وقال: أنت في سبيل الله، وقد سبق بيان هذا. وقال أبو نصر السراج في كتاب اللمع: قال أبو جعفر الدراج: خرج أستاذي يوما يتطهر، فأخذت كتفه ففتشته فوجدت فيه شيئا من الفضة مقدار 4 دراهم، وكان ليلا وبات ولم يأكل شيئا، فلما رجع قلت له: في كتفك كذا وكذا درهما ونحن جياع. فقال: أخذته؟ رده. ثم قال لي بعد ذلك: خذه واشتري به شيئا. فقلت له: بحق معبودك، ما أمر هذه القطع؟ فقال: لم يرزقني الله من الدنيا شيئا غيرها، فأردت أن أوصي أن تدفن معي، فإذا كان يوم القيامة رددتها إلى الله وأقول: هذا الذي أعطيتني من الدنيا. وعن أبي عبد الله الحصري قال: مكث أبو جعفر الحداد 20 سنة يعمل كل يوم بدينار وينفقه على الفقراء ويصوم ويخرج بين العشاءين فيتصدق من الأبواب ما يفطر عليه. قال المصنف رحمه الله: قلت: لو علم هذا الرجل أن المسألة لا تجوز لمن يقدر على الاكتساب لم يفعل، ولو قدرنا جوازها فأين أنفة النفس من ذل الطلب؟ عن حمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وما على وجهه مزعة لحم. حاشية: صحيح البخاري في الزكاة، باب من سأل الناس تكثرا، الجزء الثالث الصفحة 96 و300، مسلم في الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، الصفحة 300 و400، ومزعة لحم أي قطعة، ومعناه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم فيه. انتهت الحاشية. وعن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ الرجل حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. حاشية: صحيح البخاري في الزكاة، باب الاستعفاف في المسألة، الجزء الثالث الصفحة 93 بعد 300. انتهت. قلت: انفرد به البخاري واتفقا على الذي قبله. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. حاشية: سبق تخريجه. انتهت الحاشية. والمرة القوة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال أمررت الحبل إذا أحكمت فتله، فمعنى المرة في الحديث شدة أمر الخلق وصحة البدن التي تكون معها احتمال الكل والتعب. قال الشافعي رضي الله عنه: لا تحل الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب. وعن أبي الحسن يونس بن أبي بكر الشبلي قال: قام أبي ليلة فترك فرد رجل على السطح والأخرى على الدار، فسمعته يقول: لئن أطرفت لأرمين بك إلى الدار. فما زال على تلك الحال حتى أصبح، فلما أصبح قال لي: يا بني، ما سمعت الليلة ذاكرا لله عز وجل إلا ديكا يساوي دانقين. قال المصنف رحمه الله: هذا الرجل قد جمع بين شيئين لا يجوزان، أحدهما مخاطرته بنفسه، فلو غلبه النوم فوقع كان معينا على نفسه، ولا شك أنه لو رمى بنفسه كان قد أتى معصية عظيمة، فتعرضه للوقوع في هذا معصية. والثاني أنه منع عينه حظها من النوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا. حاشية: سبق تخريجه. انتهى. وقال: إذا نعس أحدكم فليرقد. حاشية: سبق تخريجه. انتهى. ومر بحبل قد مدته زينب فإذا فترت أمسكت به فأمر بحله وقال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. حاشية: سبق تخريجه. انتهت. وقد تقدمت هذه الأحاديث في كتابنا هذا. انتهى الشريط 25 من كتاب تلبيس إبليس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.